وسلم على سيدنا رسول الله، صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله اسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير ايامنا يوم لقائك، وخير اعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، بداية قبل أن أستكمل حديثي عن تفسير سورة مريم كما اعتدنا في هذا اللقاء الأسبوعي، أود إن شاء الله تعالى أن أعلق تعليقا سريعا على هذه الورقة، والتي فيها كلام كثير جاء من أخ كريم فاضل. والأخ الكريم الفاضل بيسأل، يقول: سمعت لكم في شريط من الأشرطة حديث عن اقتناء السور، وجاء في مجمله على أن جمهور العلماء على أن اقتناء السور لا يجوز إلا في حالة الضرورة كاستخراج البطاقات وما إلى ذلك، حيث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة، فقد التبس علي الأمر في عدة جوانب. طبعا بداية، نحن بنقول هذه الفتوى حق، أن اقتناء السور في البيوت من الكبائر التي ينبغي أن نجتنبها، وأن الملائكة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخل بيتا فيه كلب ولا سورة. أيا كانت هذه السورة، قل هذه سورة لأبي أو لأمي أو لأخي أو لأختي أو ما شابه ذلك، كل هذا كلام مرفوض. وأنا كما قلت أعجب كل العجب من بعض المنتسبين للعلم، ومن بعض الذين عرفوا بأنهم علماء أو من كبار العلماء، الذين أفتوا بحل السور وقالوا لا شيء فيها. وكان من هؤلاء الشيخ محمد عبده، بعد عودته من فرنسا تكلم في هذا الموضوع وقال ان الغرض كان من تحريم السورة او السور بوجه عام، كان هناك علة، العلة انه يخشى على الناس من الشرك. فكان رأي الشيخ او قوله ان الان العلة، هذه العلة لم تعد موجودة، والحكم قد بني على العلة، فإذا زالت العلة زال الحكم، فلم يعد يخشى على الناس من الشرك، والعقول قد استنارت وصعد القمر وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طبعا في ردي عليه قلت، وردي على فتواه قلت، إن هذا كلام فاضي، كلام فارغ، ما أدري كيف قال هذا الكلام، وكيف وهو الذي حسب أن له باعا في العلم، كيف أقول هذا الكلام؟ العقول استنارت حتى في البلاد التي حكم لها ويقال عنها أنها متقدمة ومتحضرة ومستنيرة، ما زال بيعبد فيها بوذا، وما زال بيسجد فيها للبقر، وما زال بيتخذ فيها أصنام. فمع أن العقول قد تقدمت وكذا وكذا، حتى في هذه البلاد المتقدمة اليابان التي فعلت أدق الأشياء، فراهم يسجدون لبوذا. فهل هذا كما قالوا وفعلا قد زالت العلة؟ من قال إن العلة قد زالت؟ هذا كلام لا يقوله إلا من أصيب بالتغفيل. ف فهذا كلام لا نقبله بأي حال من الأحوال. وأنا بقول إن محمد عبدك له أراء تحللية وتعبير واضح ألا ومستهترة خاصة بعد عودتي من فرنسا، وهذا كلام لا نقبله من أي إنسان بأي حال من الأحوال. البعض الآخر قال إن الأحاديث منصرفة على التماثيل والأصنام، وأيضا هذا كلام لا يقوله إلا جاهل. لماذا؟ عندنا في علم الأصول قاعدة بتقول أنه لا يخصص النص إلا بنص، يعني الحديث جاء لفظه عام إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فمن خصص الصورة بأن المراد بها التمثال فأين هو النص المخصص؟ اللفظ جاء عاما، والعام إذا ما خصصناه يحتاج إلى مخصص، فأين هو المخصص؟ ومن قال إن المراد التماثيل فقط لا غير، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عائشة وقد رأى في حجرتها قران سطرت به الباب وعليه تصاوير، فلو كان الأمر موقوفا على تماثيل فقط لا غير لما شجرها النبي صلى الله عليه وسلم ولما غضب ولما أمرها أن تشق هذا الستار حتى لا تبقى هذه الصورة على شكلتها كما هي، وشقتها وطلعت منها وسادتين تمتهنان. فمن قال ان النص مصروف على التماثيل فقط لغير، من قال هذا؟ ولكن هناك ما خصص هذا النص بان المراد بكلمة صورة ما كان له روح، ما كان له روح. هناك احاديث صحيح البخاري لابن عباس ولغيره فيها ما يدل على انه لا بأس بالصور التي فيها شجر او فيها حجر او فيها ماء او فيها المناظر الطبيعية كما تقولون، وهي الاشياء التي ليس فيها روح، هذا هو الذي خاصص. اما الذي يخصص بغير هذا فنحن نطالبه بالدليل ونقول له اين المخصص. والذي يقول ان العلة قد زالت قد كذب. من قال ان العلة قد زالت؟ العلة قائمة في ارقى الدول التي يسمونها دول متقدمة وفيها من الرقي ما فيها، فقلنا ان لا تتخذ الصور الا لضرورة، في حدود الضرورة كما تعلمون الضرورات بها المحظورات، اطلع جواز سفر، اطلع بطاقة، اطلع رخصة قيادة، اطلع كرنيه، ما الى هذا. بغير هذا فلا، بغير هذا فلا، سواء كان في افراحنا في حفلاتنا في كذا في كذا في كذا، كل هذه امور مرفوضة، وهذا مما لها عنه الاسلام. فالاخ يسأل بيقول لي طيب انا التمس علي بعض الامور، هل هذا الكلام بينطبق وان الملائكة لا تدخل لهذا البيت اذا كان في البيت بعض الصحف والمجلات التي بها صور وما اكثرها في بيوتنا؟ فبيقول هذه الصحف وهذه المجلات تكون مليئة بالصور، فهل هذا يعني ان الملائكة لم تدخل بيتي وهل هذا يدخل في المحظور؟ اقول له بمنتهى البساطة، طبعا انا بستعجب من كثير من المجلات والتي يقال عنها اسلامية ومع هذا يحرصون على وجود هذه التصاوير فيها، انا بعجب من هذا. يعني الشيخ بيقول فتح لازم يحط له صور، طب ليه؟ ليه يعني ولا ما ينفعش اقبل الفتوى غير معاه الصورة؟ غير معاه الصورة؟ الصورة التي توجد في المجلة او توجد في الصحيفة هي التي ايضا يكون لوجودها ضرورة، بمعنى انه لا يمكن ان يصل اليك البيان الا من خلالها. اقول تعبيري مرة اخرى، لا يصل اليك البيان الا من خلالها، زي ما حدث بصوابه ماذا يفعل اهل الصليب والصليبيون الحاقدين الصرب للمسلمين في البوسنة والهرس، فجاءوا لنا بتصاوير فيها قطع رقاب ويلعبون بالرقاب الجماجم بجماجم المسلمين الكرة ويسلون انفسهم بهذا، فهذه صورة زي ما اقول لابد منها لانها لها غرض، الغرض هو البيان، هو البيان. زي ما صوروا في مجلة من المجلات او جريدة من الجرائد واحد او واحدا من حكام العرب لما ذهب ليقابل رئيسا للوزراء بريطانيا، فكيف استوقفه الحرس العساكر علشان يخلعه رئيس دولة السترة التي يلبسها ويقومون بتفتيشه قبل ان يدخل على رئيس الوزراء حتى يبينوا للناس مدى المهانة التي وصلنا اليها والتي وصل اليها حكام العرب. فحاكم دولة يعني يتصرف معه هذا التصرف، فكان لابد ان يجيبوا هذه الصورة، الصورة تنطق وتكفي عن البيان. فالصور التي تكفي عن البيان هي تدخل في حكم، او الصور التي هي لابد منها للبيان هي تدخل في حكم الصور الموجودة للضرورة. لكن لما يجي صور لي رئيس الدولة والكلام تحت منه، طب ما احنا كلنا شايفينه وعارفينه، حط صورة نعمل بيها ايه؟ طول الشيخ حط عليه كلام تحت منه، طب هعمل بيها ايه؟ يعني ما هي الضرورة الداعية الى وجود هذه الصور؟ وعشان كده بقول لك تحرص في المجلات على انك تقطعها، فان لم يتيسر لك هذا فاطمسها فاطمسها. واحنا بنفعل هذا لما بتجيب الجرائد، انا بحاول نقص الصور منها ونقطعها او بنطمسها باي شيء نتخبطها بقلم وما الى هذا، نمحو معالمها حرصا منا على ان لا يوجد في بيوتنا مثل هذه الاشياء. وان كان للبعض راي انه هذه الاشياء مما يمتهن فلا يخشى، انما يخشى لو وضعت هذه التصاوير على سبيل التقديس والحب والاحترام كما نعلق صور الاباء والابناء وما الى هذا وما الى هذا. ولكن في رايي انا الشخصي اني الصوره التي يعني فعلا هي لا غناء عنها للبيان فلا شيء فيها، لان هذه ضروره. واما الصور التي لا دخل لها في بيان وما الى هذا فاعتقد انها لا بد وان تطمس، لا بد وان تقطع، ولا بد وان تطمس معلمها باي اسلوب وباي طريقه من الطرق. ولذلك احنا عندنا حديث، والحديث في صلب البخاري، في صلب البخاري، ام المؤمنين عائشه تقول امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا اجد شيئا مصورا، وفي لفظ حتى ثوبا مصورا او مصلبا الا فضبطه. الا فضبطه يعني ايه؟ الا فضبطه يعني ايه فضبطه؟ يعني قطعته بالظبط. حتى على الثوب لو في تصاوير تقطعها، ولو في تصليب تقطعه، حتى لو كان على ثوبك، فما بالك في مجلة ولا في جريدة. واكرر الحديث في صلب البخاري، في صلب البخاري والله، اللي هو ام المؤمنين تخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم لا ترى ثوبا مصورا ولا مصلبا، تقول الا فضطته قطعت. فما بالك بما سوى هذا وما احوجنا الى الثوب. يعني هذا كلام ينبغي ان احنا نلتفت اليه. اما بقى في جزئيه في هذا الموضوع والدي، الجزئيه دي بهتم بيها جدا، وهي جزئيه باقتناء بعض المجلات الغير اسلاميه على حسب تعبير الاخ اللي كتب، مجلات وصحف غير اسلاميه طبعا فيها صور خليعه من هذا. ولكن هو بيقول ان احنا بنشتريها على اساس ان احنا نقف على ما فيها من اساليب افساد وما الى هذا، وخاصه انه بيقول اني بسمع بعض اهل العلم يعلقوا على هذه المجلات، مما يعني انهم حريصون على اقتناء هذه المجلات. هلا اقول لك شيء، ويمكن كنا في جلسه مع اخونا الدكتور عمر عبد الكافي وطرح علينا هذا السؤال، فللاسف الشديد يجوز لرجل العلم ان يفعل هذا. يعني انا كرجل علم انا بشتري مثل هذه المجلات وهذه الصحف حتى ارد على ما فيها. هذا لا يعني يكفيك قولي وردي، لازم انت تروح تجيب علشان تشوف، لان من جيابك ليها وشرائك ليها للأسف الشديد يدل على ان في اقبال عليها يرفع سعرها، واحنا عايزين نخرب بيتهم، مش نزود سعرهم ولا نزود توزيعهم. فاذكر ان الدكتور عمر عبد الكافي قال انا في مره من المرات يعني اتصلوا بي بتوع روزا اليوسف يشكرون، طلع علق على خبر في مجله روزا اليوسف، خرج كل اللي في المسجد يشتروه، فارتفع توزيع المجله وزاد سعرها وزاد قيمتها. لا، المفروض ان انت هو بيتكلم ويعلق هو له هذا الحق. فيبقى واحد بيشتري مجله عشره، احنا من اهل العلم عشره هنشتريها، لكن هذا لا يعني ان يطلع 10 مليون يشتروها. ده انت المفروض انت لازم تبصق عليها. احنا عايزين ان شاء الله بيتهم يتخرب ويتقفل، وربنا يعني يحطم والله ما دعاء من قلوبنا والله، ان يعني تنشل ايديهم وتتحطم اقلامهم ولا يكون لهم بيع ولا شراء. يعني وما اكثر هجومهم على الاسلام وخاصة مثل هذه المجلة الموبوعة وهي مجلة روزا اليوسف التي يعني تقف للاسلام وللمسلمين بالمرصاد. لكم تهكمت بالملتحين ولكم تهكمت بالمنتقدات ولكم نالت من المشايخ ولكم نالت من المحاضرات الدينية واسمتها باسماء انها محاضرات للتطرف وهذا ولكم تسببت في ايذاء كثير من رجال العلم للاسف الشديد. فدي مسألة ينبغي ان انا الفت النظر اليها مثل هذه المجلات وهذه الصحف ما ينبغي ان احنا نشتريها وما ينبغي ان احنا نقرأ ما فيها. ويكفيك انك تسمع من رجل العلم نقده وكلامه عما فيها وقد تقع في يد ابن من ابنائك فيقرأ ما فيها فيقنع به. فأرضي ان شاء الله تعالى ان احنا نكون يعني على حذر من مثل هذه الامور. هذا فيما يتعلق بما جاء في هذه الورقة ان شاء الله تعالى. بنعود ان شاء الله تعالى الى سورتنا الكريمة الحميمة الى سورة مريم. وتذكرون اننا في اخر اللقاء اننا كنا قد وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. فقلت لكم ان الايات السابقة حدثتنا عن منهج اهل الشرك والضلال في نظرتهم للامور. وكما قلت لكم في اخر لقاء التقينا فيه انه منهج غبي. فكما قلت في اللقاء الماضي هذه السورة الكريمة كانت حريصة على ان تبين لنا منهج اهل الشرك والغباء. وكما قلت لكم من قبل فعلا الكفر غباء والايمان عقل وكياسة. فكان الغباء المشركين كما قلت لكم انهم قاسوا اخراهم بدنياهم. فلما رأوا انفسهم يتقلبون في المال ولهم من الاولاد ولهم من العز ما لهم اعتقدوا ان هذا هو الرضا من الله سبحانه وتعالى. وما دام ان الله سبحانه وتعالى قد اعطاهم في الدنيا فسوف يعطيهم في الاخره. وقلت هذا منهج غبي لان الله يعطي الدنيا على قدر السعي فيها ويعطيها لمن احب ولمن لا يحب ولكنه لا يعطي الاخره الا لمن احب. من اجل هذا كما قلت جاءت الايات ترد وتناقش وتفند هذه الفكره الغبيه وتبين مدى ما كانت عليه من الخطأ. ويكفي ان الله في ايات كثيرة من القرآن الكريم كان يعني القرآن حريصا على ان يرد على هذه الشبهة والتي احيانا قد ينخدع بها كثير من المسلمين الان لما ينظرون الى اهل الكفر فيرونهم يتقلبون في النعيم وفي المال وفي كذا وفي كذا. الله سبحانه وتعالى قال النبي لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. فكما قلت هي الدنيا جنتهم. وكما قلت لكم ان الله قال وما اموالكم ولا اولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ومن الذين صور القرآن الكريم انهم سيهانون ويلقون في نار جهنم يوم القيامة هذا الذي صور الله سبحانه وتعالى حاله. واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. شوف التعبير ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فمع أنه كان في الدنيا له مال وله سلطان جاء التعبير خذوه فغلوه. إذا هي المسألة ليست مسألة مال وسلطان وما دام الأمر كذلك سيكون هكذا في الدنيا في الآخرة. فقلت لكم ان القرآن حرص على ان يرد على هذه الفكرة الغبية في اكثر من آية وخاصة في ضمن آيات هذه السورة والتي استمعنا اليها والى حديثها في اللقاء الماضي. قلت لكم اراد الله سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن الفكرة كفكرة عامة عند المشركين بصفة عامة أراد أن يبين لنا صورة خاصة تحدث فيها مشرك غبي بهذا الأسلوب. فكانت هذه الآية التي معنا أفرأيت، والرؤية للرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام ولمن كانوا معه رؤية عينية، لأن هذه الواقعة عاينوها وعايشوها. بالنسبة لنا الرؤية تكون رؤية علمية، ما احنا قلنا في رؤية علمية وفي رؤية عينية بالبصر. فكانت بالنسبة للنبي ولمن معه بصرية وعلمية، فرأيتم وعلمتم. بالنسبة لنا احنا ما رأينا هذا، ولكننا علمنا، وان كنا نرى صورا لهذا الذي قال هذا الكلام في هذا الوقت الحالي، نرى صورا له لهذا الذي قال هذا الكلام في الوقت الحالي. فربنا سبحانه وتعالى زي ما قلت ان استغلال هذه النقطة ده استغلال غبي، ومن يصدق هذا الكلام فهو غبي. قلت لكم اننا في في في في دولة من الدول العربية ذهبت هذا الشريط اللي بيسويه يقول صورة الإسلام والمسلمين، فبيصوروا كيف ان المسلم بيعاني من الفقر، وكيف ان المسلم بيعاني من الفاقة، وكيف المسلم بيعاني من الحاجة، وهم في عز وفي نعيم. فلو كان الإسلام في خير لكان هؤلاء في خير، ولو كنا احنا في ضلال لكنا في شر. وكثير كما قلت لازم شديد يعني أثرت فيه هذه الشبهة، ولكن كما قلت هذا قياس فاسد. وايضا مش كل المسلمين كده، وبذكركم بالكلمه اللي انا قلت لكم احفظوها، وقالها القرطبي انه قال كانهم لو لم يروا كافرا فقيرا ولم يروا مسلما. ولي الله في كثير من المسلمين مبسوطين وعايشين في العين، سبحان الله العظيم، في كثير من الكافرين عايشين في بنك. فالمساله مش مساله غنى وفقر، والا كما قلت لكم من قبل كان قارون هو يعني اكثر من رضي عنه الله، كده ليه؟ لانه كان اكثر الناس ايه؟ مالا، اغنى غني على مستوى العالم. حتى الان هو قارون الذي حدثنا القران عنه. فكما قلت لكم القران بيصور بقى صوره عمليه لشخص حدث منه هذا الكلام. فيقول الله سبحانه وتعالى افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. كفر بآياتنا وقال لأوتين دي ليه؟ للمستقبل. تعال أولا نشوف من هو هذا المشرك العاتي وسبب نزول هذه الآيات. لو أنك عدت إلى صحيح البخاري وصحيح مسلم وإلى سائر كتب السنة ستجد أنهم حرصوا على ذكر هذه الآية وعلى ذكر سبب نزولها. فقالوا هي نزلت في رجل مسلم ورجل مشرك، اما المسلم فهو خباب بن الارت، واما المشرك فهو العاص بن وائل. العاص بن وائل كان بينه وبين خباب بن الارت تعامل. فلما جاء الاسلام اراد خباب بن الارت ان يقطع تعامله مع العاص بن وائل خلاص، فكان له عنده بعض حق فذهب إليه يطلب حقه. جميل، خباب بن الأرت رايح عايز حقه، فذهب إلى العاص بن وائل ليطلب حقه. فقال له العاص لا أعطيك حقك حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. عايز حقه؟ قال اكفر بمحمد. فقال له خباب بن الأرت والله لا أكفر به حتى تموت وتبعث. فقال له هأبعث بعد أن أموت ولا هأم وفي عدد ما بعث بعد ما أموت؟ وهذه كانت آفتهم أنهم ينكرون البعث، ومن هنا جاء فساد الأخلاق. إن الإيمان بالبعث إصلاح للخلق، والكفر به فساد للخلق. ولو ما فيش بعث هتصلح أخلاقه ليه؟ وصحيح والله لما فيش بعث وما فيش حساب يبقى انا زي ما قلت هزني واسرق وبص واعمل اللي انا عايزه، اعيش دنيتي بقى كده ولا ايه؟ لكن هو اللي بيخلي الانسان منضبط اخلاقيا انه يعلم ان في بعث وفي حساب، في جنه في نار، فبينضبط اخلاقيا. فهؤلاء قالوا هي الا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما نحن تنبعوا فيه. فعز علينا الخباب الأوطي دي كله حتى تموت وتبعث. فاستوقفته بقى دي مشكلة تانية. قال أبعث؟ ويقولها هذا اللي بيسموه الاستفهام الذي يحمل السخرية والتهكم. أبعث؟ قال نعم. قال نعم. قال إذا فإذا بعثت سيكون لي مال وولد. وقتها أعطيك حقك. فلما أنت ممكن إن في بعث لما نبعث للحاسب إن شاء الله. هو قال له كده أنت ممكن إن في بعث. وده كلام كله سخرية وتهكم. مش ممكن إن في بعث. قال له خلاص يوم البعث زي ما أنا واخد في الدنيا مش أنا عندي مال وولد وكل اللي عن البعث ما هتبعث في مالي وفي بلدي. سأتى حاسبك وديك حقك خلاص. فقال له إيه يعني أنبعث؟ قال نعم. قال إذا بعثنا كان لي من المال وكان لي من الولد أعطيك حقك. أعطيك حقك. في لفظ بيقول له إيه؟ بيقول له إيه؟ في غير الصحيحين بيقول له إيه؟ بيقول له ألست تزعم أنت وصاحبك اللي هو بيقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة فيها ذهب وفيها حرير وفيها لؤلؤ؟ فبتقولوا كده الجنة فيها لؤلؤ وفيها ذهب وفيها حرير؟ قال بلى. أيوة فيها. واحنا بنقول كده. قال إذا سأدخل الجنة وأعطيك حقك. حرير كتير والذهب كتير واللؤلؤ كتير حسبك وديك يا راجل. جاي تتكلم في الدنيا دلوقتي خليها بعدين تدمته من ذلك. هذا الكلام كما قلت يحمل سخرية من هذا الكافر العاتي. وفي نفس الوقت فيه هذه النبرة التي نقولها أنه لما أعطاه الله في الدنيا اعتقد أنه سوف يكون له من المال والولد في الآخرة وأنه سيكون له الجنة بما فيها كذا وكذا وكذا من حرير وذهب وكذا وكذا وكذا وكذا. فسجل القرآن عليه ذلك أفرأيت الذي كفر بآياتنا. فكافر. والكافر الأصل فيه أن يعد نفسه لعذاب أليم. لا تأمل نفسه واعتقد أن له النعيم. ربنا اداله في الدنيا ده يديله في الآخرة. زي ما قلنا الكافر الذي قال ولئن رددت إلى ربي ليه؟ لأجدن خيرا منها منقلبا. هو ده القياس. خلاص. خلاص. فالقرآن بيقول فرأيت الذي كفر بآياتنا كافر بكل آيات الله وقال ليه؟ لأوتين بالجزم كده والله بالقاسم كده والله رب لا يعني عدنين. لأوتين المالا وولد. زي ما بدأ لو بعثنا الدأس معايا وبوياي الدأس معايا وبوياي بدأ في بعث. وزي ما ربنا اداني في الدنيا هيعطيني في الآخرة. قال لأوتين مالا وولدا. ثم ربنا بيقول ليه؟ اطلع الغيب. سبحان الله العظيم. لأن عطاءك في الآخرة ده أو عدم عطاءك أمر الآخرة كله إيه؟ كله غيب. لما تخطع لنفسك ان انا هيكون لي او هيحصل لي او هيبقى لي اذا انت بهذا تدعي انك اطلعت ليه؟ اطلعت الغيب. لان الغيب المفروض ان نقول فيه الله ايه؟ الله اعلم. فمعنى ان يقول انا هيديني واخد وعندها بحسبات فيكون بهذا يجزم انه قد اطلع الغيب. فهو حاجة من الاثنين اطلع الغيب لانه مش ممكن يقطع لنفسه بهذا الا في حالتين. يكون مطلع للغيب المستقبل كمان ويعلم ماذا سيكون له. واما ان يكون بينه وبين الله عهد. اخذ على الله عهدا ان يعطيه في الاخرة كما اعطاه في الدنيا. طب هات لي واحد عاقل يقول لي حاجة من الاثنين. يقول لي انا اعلم الغيبة او يقول لي انا اخذت عهد على الله انه يعطيني. هات لي عاقل يقول هذا. فقل عاقل يمكن. وفي هذه الحالة ما دام هذا شيء غير ممكن اطلع الغيب. فاطلاعه على الغيب امر مستحيل واخذه على الله العهد امر مستحيل. اذا ما يقولهما هو الا رجم بالغيب ما هو الا افتراء على الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت امر الاخرة لا يقاس على امر الايه؟ على امر الدنيا. ليه؟ لان الغني في الدنيا لن ينفعه ماله في الاخرة. ولو كان الامر بيقاس كان يبقى الفقير ده اخر واحد في الجنة. مع ان الحاصل هو العكس كما قلت لكم الحديث في صحيح مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اول الناس دخولا للجنة قال فقراء المهاجرين. يبقى اول ما يخشها مين؟ فقير. الفقير سبحان الله. فلو اني بدام العطاء في الدنيا ده ليه عظيمة في الاخرة كان المفروض يكون الفقير ده ايه؟ اخر من يدخل. اخر من يدخل. وعشان كده اللي احنا بنسميه زي ما قلت لكم المنطق القياس الفاسد. يبقى قياسه فاسد. وكلامه لابد ان يكون اما على سبيل انه اطلع واما على سبيل انه قد اتخذ على الله العهد والمواثيق وكلاهما لم يحدث فهذا كذب وافتراء. ومن اجل هذا ده بقى اللي بيسموه الاستفهام بالانكار. ينكر الله عليه ما قال اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا. وخد بالك بقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ام اتخذ عند الرحمن عهدا. ليه جاء بلفظ الرحمن هنا؟ ليه؟ طب ليه ما قالش ام اتخذ عند الله عهدا؟ ليه جاء بلفظ الرحمن ها هنا؟ والرحيم ايه ايه ال ايه ال يعني؟ طب ما الاثنين بواحد خلاص كان بقى رحمن او رحيم. ليه رحمن وليه رحيم؟ ليه رحمن وليه رحيم؟ صفة الرحمن الرحمانية بتشمل الناس جميعا جميعا، وهي تتعلق بالدنيا والآخرة وتشمل المسلم وغير المسلم. فمن خلال أنه الرحمن الذي يسب الدين ما زال يتكلم، ومن خلال أنه الرحمن الذي يكفر به ما زال يستمتع بالهواء وما زال يستمتع بالطعام وما زال يستمتع بالشراب وما زال وما زال وما زال وما زال وما زال. إذا رحمانية الله أعطاها الله سبحانه وتعالى لمن أحب ولمن لا يحب، للمسلم ولغير المسلم. أما الرحيم فهي تتعلق بالآخرة، وهذه الرحيم ما دامت تتعلق بالآخرة فلن تتعلق إلا المؤمنين. وعشان كده قلب المؤمنين ايه؟ رحيم. لازم رحيم دي. رحيم. ربنا سبحانه وتعالى عايز يبين له ام اتخذ عند الرحمن عهدا، ان عطاء الدنيا ده ما جاءه الا لاجل ان الذي اعطاه هو مين؟ الرحمة. اللي بيعطي الكافر ويعطي ايه؟ ويعطي المسلم. فلا تغرنك رحمانية الله في الدنيا فتطمع في رحمانيته في الايه؟ في الاخرة. لا، لان رحمة الله في الاخرة. وان شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين؟ للذين ايه؟ للذين ايه؟ للذين ايه؟ الذين يتقون والذين يؤمنون. هي بس خاصة لهؤلاء بس. فتأكتوبة دي تكتوبة ليه؟ الكافر المشرك المعرض. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الله لا يغفر أن يشرك به. يغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يشاء. فسبحان الله العظيم. انظر انظر شوف التعبير جه في مكانه ازاي. فعلشان يقول الله طب امال الدليل في الدنيا ليه؟ وعشان هو مين؟ هو ايه؟ هو الرحمن بس. لو انت خدت في الدنيا عشان هو الرحمن بس. فربنا سبحانه وتعالى بيقول ام اتخذ عند ايه؟ عند الرحمن ايه؟ عهد. خد عليه وعد وميثاق اللي اديله في الاخره. ام اتخذ عند الرحمن عهدا. يجي بقى يتكلم اللي كلا كلا. احيانا بتاتي بمعنى لا وليس بالنفي يعني، واحيانا بتاتي بمعنى حقا حقا تمام، وليها معاني اخرى. يعني هي ليها حوالي اربع معاني او يزيد. فهذا ما قلت لك بتاتي احيانا بمعنى الناس لا او ليس، واحيانا بمعنى ايه؟ بمعنى حقا، واحيانا بمعنى القاسم. معنى القاسم هنا لما نيجي نقول كلا، وعشان قراء القران او الجماعه اللي بيقراوا بقى القران ياخدوا بالهم من الملحظ ده، كلا يجوز ان انا ابدا بيها الكلام اللي جاي والله عليه. اقول التعبيرين تاني، ابدا بيها الكلام اللي جاي والله عليه، يعني ينفع اقرا كده اقول اهو: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا، اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا وأف... ولا قول اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا، كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. اقف عليها ولا ابدا بيها؟ انا بسال اهو، انا بسال اهو، اقف عليها ولا ابدا بيها؟ ايه؟ لا لا لسه بدري، لا لا لا الاسبوع جاي ايه، لا لسه بدري يا ختام، لسه بدري. ها اقف عليها ولا ابدا بيها؟ الاثنين والله الاثنين عشان اريحكم، الاثنين الاثنين الاثنين. بس خد بالك بقى، لو وقفت عليها يبقى انا جعلتها بمعنى الناس، بمعنى لا وليس. ليه؟ لان الكلام يمشي كده: وقال لأوتين مالا وولدا، كلا. يبقى معناها ايه؟ لا هيديله لا مال ولا ولد، كل بول ووال، فنفيت اللي قاله. خلاص؟ ده لو وقفت عليها كده. تمام؟ ولو بدأت بيها هتكون بمعنى حقا. كلا سنكتب ما يقول، اي حقا سنكتب ما يقول. وفي كلا الحالتين المعنى ماشي. يبقى انا لو وصلت وقفت عليها كده، وقفت عليها كده خلاص، مع ما سبق قفت عليها، هيكون معناها ليه؟ كلا، لان وقال لأوتين مالا وولدا، كلا. يبقى ربنا بينفي، لا يكون له مال ولا ولد. والله امر على خلاف ما كان يعني يظن اطلاقا، لا اله العكس تماما تماما. ولو قلت ام اتخذ عند الرحمن عهدا، رحت وقت كلا سنكتب ما يقول، يبقى يكون معنى ايه؟ حقا سنكتب ما. واضحه المساله؟ يبقى الاثنين ايه؟ الاثنين ماشي. فلما تلاقي قارئ وقف كده زعلت، ولما تلاقي قارئ وبدا بيها برضه ايه؟ برضه ما زعلتش، بس يا ريت يكون فاهم اللي احنا بنقوله ده. تمام؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا، يبقى فهمنا لو خدناها بمعنى لا وليس يبقى ينفي ان يكون له ما قال. تمام؟ واذا قلنا لها بمعنى حقا، فربنا سبحانه وتعالى انه بيؤكد ويقسم حقا فنكتب ما يقول. فالكلام اللي بيقوله ده حتى ولئن قاله على سبيل السخرية والاستهزاء الا انه سيكتب وهو مسجل عليه. وعشان كده دايما بنحذر الناس من السخرية والاستهزاء بامور الدين، بامور الدين. زي ما الاعلام الفاسد طلع علينا كلب في التلفاز وهو بيتكلم يقول لك ومش عارف واحد المسطول خدوه لا دخلوه جنة ولا دخلوه نار، قال لهم ايه عم بك الشارع ولا ايه، والناس تضحك والاعلام مش هجال ويجي وزير العاب يقول لك احنا مؤمن. لا، نعم الايمان. فطبعا ده كفر، والله قال هذه الكلمة كفر وخرج من الملة. فولذلك اللي بيستهزئوا بآيات الله يجوا كانوا يقولوا انما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله لا اله الا الله وآياتي كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد ذلكم. هذه الحالة للسخرية والاستهزاء. هذا ليس محل ان معلوم علم اليقين ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. رقيب وعتيد ما بيتسابش. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. فكل لفظ كل بنت شفا تخبر السالة عليه. ولذلك حتى الاسلام والله حذرنا من مجرد انك تكذب وانت بتمزح. حديث صحيح الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ويل الذي يكذب مازحا ليضحك الاخرين ويل له ثم ويل له ثم ويل له. مجرد انك كذبت زي اللي بيقعدوا يقول لك بتعرف الصعيد عمل ايه وصعيد عمل ايه وفاكر ان المساله سهله وحاجات بيضحك فيها وبيضيع بيها الوقت. هو عداد مسجل والله كذبت في منتهى الدقه منتهى الدقه صغير وكبير لفظ ما يلفظه كله مسجل عليه كله مسجل عليه. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول سنكتب ايه ما يقول. مسألة مش هتروح كده مسجلة عليه ويحاسب عليها والحساب عسير. حتى ولو كان بيقول على سبيل زي ما قلنا في سبب النزول على سبيل المزاح والايه والسخرية فتسجل هتسجل والعياذ بالله. فربنا سبحانه وتعالى وده سنكتب ما يقول ده وعيد وعيد شديد انك لما تتكلم بكلام لا يقبل ونقول لك سجلنا لك ما قلت يبقى ده قمة الوعيد اللي هيترتب عليه ايه عقاب عقاب عقاب. فما بالك انت لو واحد الان بتتكلم في الدنيا كده وقالك سجلنا لك كل حاجة قلتها وعارف ان انت غلطت بترتعد. فبالك الذي يسجل الذي يسجل من لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. اي والله من لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. فهو متوقع ايه متوقع ايه مال ولد وجنة وحرير وذهب. شوف اللي حاصل ايه بقى ونمد له من العذاب مدا اي نزيده عذابا على غيره من الناس. ده المد هي الازاده في العذاب والعياذ بالله. يعني هيبقى له قف زائد في مقابل هذه السخريه وهذه الكلمه التي سجلت عليه الى يوم الدين والتي من خلالها سيظل الناس يلعنونه الى يوم الدين. كل ما بقرا الكلمات دي اقول الله يلعنه كل ما بقراها فسيظل يلعن الى يوم الدين. وهي سترت وسجلت سجلت عند الحفظة والله وسجلت في كتاب الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فشوف بقى التعبير ونمد له من العذاب مدا. وهنا بقى ربنا سبحانه وتعالى ما قالش مش هنديله ومش هنديله مش هيبقى له مال ومش هيبقى له ولد. طب ليه؟ ان ما دام قال الله سنمد له من العذاب كلمه عذاب دي تعرفك اللي هيحصل وان هيحدث له على النقيض ما كان يتوقع. ان احنا قلنا فيما مضى ان ماده العين والذال والباء او الزين والباء الماده دي اللي هي عذب وعذب كلها بمعنى الايه المنع. وعشان كده سمي العقاب في الاخره عذاب لانه بيمنع عنك كل سبل الراحة وكل ما يلائم جسدك. فلما ربنا يقول ونمد له من العذاب من العذاب فهيمنع عنه كل ما يريح وكل ما يلائم جسده. يبقى هيبقى له مال وولد وجنة وراحة جنة فيها ما يريح. فهيبقى عايز ياكل الزقوم. وكما قلت ان شاء الله تعالى ان كان يكفيه في الرد عليه ها ونمد له من الايه من العذاب. هذه الكلمة كافية. فكما قلت معنى عذاب هي منع. منع ايه اللي بيمنع هذا العذاب على الجسد كل ما يلائمه. كل ما يلائمه. فهل يكون هناك الضد. فانت عايز تاكل وجبة طيبة. فاللي في اهل النار هياكل. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يقول لك طب دم شجرة ده حاجة كويسة بقى، الكلم يغلي في البطون، ده بتاكل ايه والعياذ بالله؟ وبعدين عايز تشرب شاربونا عليه، ما نشربه من الحميد، فيشرب حميد. عايز تلبس سراب النوم التي سراب النوم صلى الله من قطران، وتغشى وجواه النار. فهيبقى فين بقى ما يلام الجسد وفين اوجه الراحه؟ ولذلك قلت لك هيناد على اهل الجنه، ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه ان افيضوا علينا من الماء او مما رزقكم الله، قالوا ان الله حرمهما على الكافرين. فيبقى بيتمنى شيء مما يلائم الايه؟ مما يلائم الجسد. مفيش؟ مفيش. وتعالى بقى اللي بتقول مال وولد و ربنا بيقول ايه؟ ونرثه ما يقول وياتينا السلام فردا. اولا يعني ايه ونرثه ما يقول؟ ونرثه ما يقول، لو فسرنا هذه الايه بالدنيا، بالدنيا، فاللي حاصل ان اولاده اللي بيتبادل وقال لاوتين مالا وايه وولدا، انه سيموت ولا ينفع ولا مال ولا ولد، بل ان ولده سيرث ايه ما لهم، سيحطونه في القبر. هل رايت ولدا وضع مال ابيه في قبره؟ هل رايت ولدا تبرع ان يجلس مع ابيه في وحشته وفي غربته وفي وحدته في قبره؟ فرجعوا ودفنوك وفي التراب تركوك، ولو جلسوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك الا الله، بس هي خلص. فسبحان الله العظيم. فنرثهما قل لعمل ذهبهم المال والولد، اول من حيطلقه في وحدته وفي قبره وفي غربته. ويرث المال الولد وينسى أبه، يبقى ماله عمل له ايه؟ واحد انتفع به غيره وارداه، ولده عمل له ايه؟ انتفع بماله ونسي أباه. طب افتكر ابوه بعد ما يموت، يمكن عند المؤمنين، لكن عند دول خلاص خلاص المال بيعوض. فلو ده في الدنيا، المال اللي انت بتتباهى بيه والولد اللي انت بتتباهى بيه، والله لن يحقق لك نفعا، لن يحقق لك نفعا، لانك راحل عنه فمش هينفع. ان قمة النفع انا وزي كده تقول ان ينفعك وقت ان تحتاج اليه، احوج ما تكون اليه في هذا الموقف. فلا المال بينفع ولا الولد بينفع. وفي يوم القيامة ده اللي يوم يفر المرء من اخيه وامه وابي، فهي فر من الله، يوم لا ينفع مال ولا من الا من اتى الله بقلب سليم. فده لو فسرتها في الدنيا، ولو فسرتها على الاخره ونرثه ما يقول. وبيقول لنا في الاخره ليه مال وليه مش عارف ايه، ليه؟ ايه والله، وبحلف بالله ليه؟ بحلف بالله ليه؟ ما من مخلوق الا وله مكانان، مكان في الجنة في كل الوان النعيم، ومكان في النار. الا يحصل اهل النار هيورثوا الاماكن اللي فيها، واهل الجنة هيورثوا الاماكن اللي فيها، لان فيها بعدد المخلوقين اماكن، مش كل المخلوقين هيخش، هتبقى في اماكن فاضيه. تروح فين؟ تروح فين؟ نورثها. وعشان كده ربنا بيقول تلك الجنه التي اورثتموها بما كنتم تعملون. فهو بيقول ربنا عايز يقول له ايه؟ والتاريخ خير في الاخره، بس هتوصل. ونرثه ما يقول، اللي بيتكلم عنه ده هيصبح ارثا لمين؟ لغير، لان هو هيروح فين؟ هو هيروح فين؟ ها؟ النار الله. ولذلك ده بيعمل زيادة من القاب. زيادة من القاب. ده بيقول نبي صلى الله عليه وسلم. اول ما بيدخل الاب المؤمن يقول الملائكة ويسألوه في الاخر وينظر فيرى مقعده في النار في مقعد النار. ثم يقال له قد ابدلك الله به مقعدا في الجنة. فظل ينظر اليه وتشتاق نفسه الى يوم القيامة. اما العبد الكافر فيقال له انظر مقعدك في الجنة هذه مكانه نور يعني ملفاء زي ده العصب ده يفرح اقول لك شفتوا هذه المال وادي النعيم وادي اللؤلؤ وادي مش عارف ايه. لا ابدلك الله به مقعدا في النار وده اصبح ميراث لاهل الجنة. خلاص خلاص. فيظل صارخا صائحا الى يوم القيامة بس بالمنظر لسه يروح بقى بالمنظر زي ما ربنا قال في قوم فرعون النار يعرضون عليها ايه غدوا وعشي غدوا وعشي. فلو خدتها ولدته ما يقول ده في الدنيا اه والله وفي الاخرة اه والله اه والله ويأتينا ايه فردا. يعني زي ما قلنا يوم القيامة هينتفي شعار واحد نفسي نفسي الا بين المؤمنين والله الا بين المؤمنين. ولذلك ده اللي ربنا قال الاخلاء ها تعبير يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. ربنا يجعلنا منهم يا رب ربنا يجعلنا منهم يا رب. وعشان كده التقي ده يشفع والله التقي هيشفع اللي هيكونوا اقل منه تقوى. ولذلك ده اللي قال ربنا والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان اللي حصل الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم. ولذلك ورد في هذا حديث ان الاب يكون في منزلة لا يبلغها الابن في منزلة لا يبلغها الابن فيشفع له فيلحق الله الابن بالاب قرة لعينه واتماما لنعيمه ولا ينقصه من عمله شيء. يبقى شوف مين اللي ينفع مين بقى. يا والله اما دول والعياذ بالله فيقولوا فما لنا من شافعين حتى يقدر يشفع لهم الله ولا صديق حميم حتى حبايبنا واللي كانوا معانا على الحلوة والمرة ومش عارف ايه الكلام اللي كنا بنسمعه ده واخترناك واحنا وراك ورقبتنا فداك كل ده مش هتلاقيه كل ده مش هتلاقيه كل ده حاجه في الدنيا بس ملوش لازمه والله ملوش لازمه والله. فشوف ولدته ما يقول وياتينا ايه فرد اللي عملت بها بالمال والولد مش هينفعوك فرد بس مسؤول عن نفسك فرد لا ينفعك لا مالك ولا ايه ولا ولدك وياتينا ايه فرد. شوف بقى ربك عقب الكلام ده بيه بقى بيه بقى واتخذوا كده من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. ليه الآية دي جت لنا؟ واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. ليه الآية دي جت لنا بالذات؟ ليه؟ اشمعنى الحديث عن اتخاذ الآلهة دي هنا؟ طب بتعبير آخر علاقة الآية دي بالآية السابقة إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى بيكلمنا عن حالة خاصة مش كده؟ انتقل من الحالة الخاصة إلى إنه عاد فعمم الحديث واتخذوا ده كل مين؟ كل المشركين اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. ليه؟ ايه الصلة بين الآية دي؟ ها؟ والقصة اللي فاتت دي؟ أو الحديث عن الشخص ده بعينه؟ ايه؟ هل تعرف؟ عايز يعني، يبقى إن شاء الله تعالى اديني يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله وقدر. أنا وأنا جاي مريض والله أنا ما كنتش متوقع إن أنا هكمل الدرس. تبقى عارف يعني.